السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في سيرة سيدنا الزبير ابن العوام، ونحاول إن شاء الله ننتهي منها النهاردة، وياريت ربنا وفقنا إن شاء الله إن شاء الله نكمل على طول، لأن مش هيبقى عندنا وقت، بقى لازم نخلص قبل رمضان. كل عام وأنتم بخير. بسرعة جدا، سيدنا الزبير بن العوام هنتكلم عن إيه؟ عن اسمه، كنيته، صفته، أبناؤه، نسبه، إسلامه، هجرتيه، وبعدين تبشيره بالجنة، ومناقب سيدنا الزبير بن العوام، وبعدين لما راح المدينة المنورة، موقفه في غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة خيبر، موقفه في فتح مكة، في غزوة حنين، في معركة اليرموك سنة 15 هجرية، الزبير وفتح مصر، استشهاده في معركة الجمل، وصيته، ثم نهاية المجرم ابن جرموز اللي قتله. نبدأ الأول باسمه، سيدنا الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي الأسدي، يجتمع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي. وعدد ما بينهما من الآباء سواء، اثنين يعني. أمه ستنا صفية بنت عبد المطلب. مين صفية بقى؟ أخت سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، اللي هي تبقى عمته، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرا وشهد المواقف كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر الهجرتين. إيه اللي هم الهجرتين؟ اللي كانت للحبشة و بعد كده إلى المدينة المنورة. قتل يوم الجمل في جمادة الأولى سنة 36، معركة الجمل، وقبره بوادي السباع ناحية البصرة. قتله واحد اسمه عمرو ابن جرموز، هنشوف نهايته دلوقتي. وأحد الستة أهل الشورى اللي كان عينهم سيدنا عمر بن الخطاب، لما قال اختاروا من الستة دول اللي كانوا موجودين، سيدنا علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والأخير اللي طلع منها اللي هو طلحة ابن عبيد الله. وكان علي والزبير وطلحة وسعد أترابا، يعني ولدوا في سنة واحدة اللي هم دول كلهم، هم اللي هم سيدنا علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، اتولدوا كلهم في سنة واحدة. سيدنا الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من سل سيفه في سبيل الله تبارك وتعالى. سيدنا الزبير بن العوام حواري النبي من الرجال. طب ومين حواري النبي من النساء؟ ستنا عائشة. من أحب الخلق إليك يا رسول الله من النساء؟ قال عائشة. طب ومن الرجال؟ قال أبوها سيدنا أبو بكر الصديق. يعني إيه كلمة حواري؟ لكن سيدنا الزبير حواري النبي. الحواري هو الناصر الخالص. طب ما الصحابة كلهم بينصروا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني، لكن خصصنا ليه؟ لأن كان يوم الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. ثالث مرة من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. ثالث مرة. فدي تعتبر نصرة زائدة، لأن غزوة الأحزاب كانت صعبة قوي قوي قوي يعني، في عز البرد، وطبعا عندك 11,000 قدامك، 6,000 من غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزاري، 4,000 من قريش بقيادة أبو سفيان بن حرب، و1,000 من يهود بنو النضير بقيادة المجرم حيي بن أخطب. والمسلمون كام؟ 900. صفصفوا على كام؟ على 500. بعد ما تطلع بقى لقال إن بيوتنا عورة وإن كذا وكذا وكذا وكذا يعني. ده في في في في يوم الأحزاب. عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، ف فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه، سيدنا الزبير بن العوام، يختلف إلى بني قريظة. أنت عارف بني قريظة كانوا في الخلف، اللي خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي عمل الخندق من القدام كده، من قدامه الخندق عبارة عن 5000 دراع، والعمق بتاعه 7 دراع، والعرض بتاعه 9 دراع، يعني 2000 متر، والعمق 3 متر، والعرض 4 متر. الخندق ده عشان ال 11000 دول ما يقدروش يخشوا علينا. وكان مين ورا بقى ظهرنا هنا؟ يهود بنو قريظة اللي كانوا فاضلين، لأن يهود بنو قينقاع غاروا في 60 داهية، وربنا ابتلاهم بالطاعون في منطقة قبل ما يوصلوا لمنطقة اسمها أذرعات. ويهود بنو النضير أجلاهم النبي عليه السلام فراحوا على خيبر بعد ما عملوا الخيانة، فما كانش فاضل إلا يهود بنو قريظة في الخلف، فخانوا العهد المجرمين. فالنبي عليه السلام بيقول مين يجيب لنا أخبارهم؟ فهو 3 مرات سيدنا الزبير ابن العوام، 3 مرات. فحتى ابنه بيقول يا ربي رأيتك تختلف، تروح وتيجي عليهم يعني. قال أو هل رأيتني يا بني، أنت شفتني؟ قال نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتني بخبر بني قريظة فيأتني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي، قال له فداك أبي وأمي، فجمع له الاثنين دول. وقال هل تاني النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ سعد بن أبي وقاص، لما ارمي سعد فداك أبي وأمي. سيدنا الزبير بن العوام يبقى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ستنا صفية. تزوج ستنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجر الاثنين إلى المدينة المنورة، فولدت له ستنا أسماء أول مولود للمسلمين في المدينة، اللي هو مين؟ عبد الله ابن الزبير ابن العوام، ثم مصعب. كنيته تكنى باسم إيه؟ ابنه، فكان كنيته أبو عبد الله. صفته كان رجل طويل، إذا ركب طويل قوي، لما يركب على الفرس رجليه تحك في الأرض، يبقى لازم يشيل رجليه يحطها فين؟ في السرج، من كتر طوله يعني. وكان خفيف اللحية، لحيته خفيف، وأبيض وأشعر، جسمه فيه شعر يعني. أبناؤه، كان يسمي أبناؤه بأسماء الشهداء دايما، فسمى مثلا عبد الله جعفر، عبيدة، عمرو، خالد، عروة، المنذر، مصعب، عاصم، حمزة. نسبه، ولد الزبير بن العوام سنة 28 قبل الهجرة، سنة 28 قبل الهجرة. أبوه العوام ابن خويلد ابن أسد، والعوام ده أخو أم المؤمنين ستنا خديجة بنت خويلد، أخو ستنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه الصحابية الجليلة صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم، قلنا أخت سيدنا حمزة، هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها شقيقة سيدنا حمزة. إسلامه، لما ولد الزبير سنة 28 أسلم، وكان عنده كم سنة؟ 16 سنة، 16 سنة، يعني في الإعدادي بأسلوب نحن طبعا، ما كانش عندهم هم مدارس يعني 16 سنة. أسلم بمكة قديما. مين اللي كان سبب في إسلامه بقى؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عذبوه قومه، عذبوه عذاب شديد جدا، من ضمن العذاب، شوف يا أخي حاجة يعني الله ينتقم منهم، يجيبوا حصيرة ويلفوه فيها ويدخنوا عليه جوه الحصيرة، فتبقى كتم نفس، دي تبقى موت، ممكن يموت فيها دي، يدخن عليه بالنار، يقول لا أكفر أبدا، والله ما أكفر أبدا. هاجر الزبير بن العوام كان عنده 18 سنة، راح فين بقى لما أسلم؟ إلى الحبشة، دي أول هجرة في شهر رجب سنة 5 منين؟ من البعثة. عدد اللي طلعوا كام؟ 12 أخ وأربعة من الأخوات، يبقوا 16، بقيادة سيدنا عثمان ابن مضعون، راحوا هناك عند الحبشة وقعدوا هناك. فجت إشاعة تقول إنهم أسلموا، مكة أسلمت، فرجعوا لقوا الضرب والتعذيب، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى الحبشة. 83 أخ و19 امرأة، يبقى 102 العدد النهائي. مين بقى القائد عليهم؟ كان سيدنا جعفر بن أبي طالب. لما هاجر سيدنا الزبير بن العوام له موقف جميل قوي قوي هنا. انت عارف قصة النجاشي بسرعة بس عشان مش عايز يعني، ان شاء الله يا رب نخلص النهاردة يعني. النجاشي لما راح له سيدنا جعفر وقريش بعتت عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعه وراه وعطوله الأدم الجلد عشان عارفين النجاشي بيحب الجلد والنجاشي نصراني صليبي. فلما راح له المهم راح له بقى عمرو بن العاص وقال له يا نجاشي في شباب جم عندك هنا، الشباب دول متطرف رجعي منخرط إرهابي، جماعة دول هيعملوا لك وظان في الحبشة، ها رجعهم بقى. فالنجاشي راح جايب مين؟ القائد، هتقول القائد بتاعكم اللي جايين ده مين؟ القائد بتاعكم اللي بيتكلم باسمكم؟ جعفر ابن أبي طالب. المهم بعد الكلام والنقاش ها ها ها قال له والله احنا اسلمنا والناس دول اهالينا ضربونا وبهدلونا، فاحنا جينا عندك انت راجل يعني طيب وما ما بتظلمش حد يعني. فراح عمرو بن العاص ايه قال له انهم يقولون في المسيح قولا عظيما. طب انت مالك يا عمرو انت مسيحي؟ لكن عايز ايه؟ عايز ولعها، نظام ولعها ولعها شعللها شعللها. انهم يقولون في المسيح قولا عظيما. اوب مسيح النجاشي على طول، ماذا تقولون في المسيح؟ فسيدنا جعفر رضي الله عنه وارضاه قال لك لا نخش بين نخش في القرآن بقى. قال اللي بنقول في المسيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف وسورة مريم لغاية ما جاء على إيه؟ قال إني عبد الله سيدنا عيسى آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأصلا. والنجاشي يبكي يبكي تنزل الدموع تخش في دقنه، دقنه كبيرة حتى ابتلت لحيته كلها مية كلها دموع. بعد ما خلص كان معاه خلة سلك أسنانه رماها كده وقال والله ما عدا عيسى ما تقول قدر هذا العود، إن الذي قلت وقال عيسى ليخرج من مشكات واحدة. يبقى إيه؟ أسلم صح؟ المطارنة بقى والبطارقة والقساوسة اللي حواليه نخروا نخروا يعني إيه؟ انا مش كان واحد. قال وان خرتم انخروا والله ان شاء الله ما تنخروا، هو ده الكلام المظبوط. هوب راحوا عاملين عليه انقلاب وطلعوا بقى حصروا القصر بتاعه وعايزين ايه يشيلوه. ايه بقى الزبير بن العوام هنا بقى راحوا نفخن له حاجه زي الايه زي العوامه كده يعني وحطها على صدره وسبح في النهر لغايه ما راح القصر. النجاشي قال له خليك واقف تحت انا هطلع عليهم هعمل حركه ان ربنا كرمنا ونجحت خليكم، ما نجحتش هقول لك اجري يلا خد الناس بتوعك امشوا ده احسن هيبهدلوك. ودخل النجاشي كتب ورقه بس اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وراح حاطط الورقه فين؟ في جيبه. وراح طالع عليه ايه في ايه في لا لا لا خلاص انت كفرت انت مش هتحكمنا خالص. ليه؟ انا ظلمتكم؟ لا لا مش عملت العدل. بس انت اسلمت وبتقول في المسيح كلام غريب. قال طب بلاش بقى ملكوش دعوه انا بقول ايه في المسيح، انتوا بتقولوا ايه في المسيح؟ ابن الله هو الله ابن الله هو الله. بص بصبعه بقى على فين؟ على الورقه اللي كان كاتبها. ها قال وكذلك هو في صدري، وكذلك هو في صدري اللي هي ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله وكلمته. قال له طب ما انت حلو. قال انا حلو وانت حلو كلنا حلوين، طب ليه اللي بتعملوه ده بقى؟ ها خلاص لا خلاص كده حلو قوي قوي. الزبير بن العوام روح قول لهم خلاص الحمد لله يقعدوا بقى. اوب سبح والايه والعوامه على صدره وعد النهر وقال لهم اقعدوا زي ما انتم خلاص ما فيش مشاكل الحمد لله. وبعدين هاجر بقى الهجرة التانية فين؟ لما عرف بقى ان المسلمين راحوا فين؟ على المدينة المنورة والنبي راح هناك. يلا بقى على تين على في المدينة المنورة. يبقى هاجر الهجرتين تبشيره بالجنة، نفس الحديث اللي قلناه في العشرة المبشرون بالجنة. قال سعيد بن زيد وده من العشرة المبشرين بالجنة أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وطلحة ابن عبيد الله في الجنة والزبير ابن العوام في الجنة وسعد ابن أبي وقاص في الجنة. ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر، هم تسعة دول أقول لكم مين العاشر؟ قالوا من؟ ذكر نفسه قال أنا سعيد ابن زيد. وعن سعيد ابن زيد قال اهتز حراء جبل حراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فليس عليك إلا نبي هذا النبي عليه السلام أو صديق سيدنا أبو بكر الصديق أو شهيد. كان مين بقى اللي واقف وعليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأنا. ده الحديث في السنن الكبرى للبيهقي. مناقب بقى سيدنا الزبير بن العوام إيه بقى اللي يميزه؟ يعني أول سيف شهر في الإسلام، أول سيف يطلع في سبيل الله كده. قال عروة جاء الزبير وهو غلام كان عنده 12 سنة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال أخبرت أنك أخذت. قال فكنت صانعا ماذا؟ قال كنت أضرب به من أخذك. فدعا له ولسيفه، فدعا له ولسيفه. نمرة واحد. ده اثنين، حواري الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان من الرجال وكانت ستنا عائشة من النساء. أوكي. ثلاثة، نزلت بسماه الملائكة. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال كانت على الزبير يوم بدر، الزبير بن العوام في غزوة بدر، عمامة صفراء، فنزل جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل نزل على سماء الزبير، على سمته بنفس العباية بتاعته ونفس شكله يعني. أربعة، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. قلنا في يوم قريظة لما قال من يأتيني بخبر القوم، فلما رجع قال له إيه؟ قال بأبي وأمي، الحديث البخاري ومسلم. أوكي. مكانته من الصحابة، مكان سيدنا الزبير بن العوام عند الصحابة. أصاب عثمان رعاف، سنة الرعاف، سنة الرعاف يقول لك إن إيه، نزل دم من مناخير الناس، الناس زي ما تقول مرض أو حاجة كانت متفشية كده، فكله إيه مناخيره عملت نزل دم يعني. حتى تخلف عن الحج سيدنا عثمان، ما قدرش يطلع من كتر الدم اللي نزل من مناخيره، وأوصى لذا انه هيموت بقى، يعني كان حاسس انه هيموت يعني، فعايز يوصي. فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف، الدم نازل من مناخيرك مش قادر تروح تحج، يمكن تموت ولا حاجه، استخلف. قال وقالوا، هم قالوا عليه، ما هو استخلف يبقى معناه حددوا حد وعايزينه يكون من بعد سيدنا عثمان. وقالوا، قال نعم. قال من هو؟ حب يعرف سيدنا عثمان فسكت. ثم قال دخل عليه رجل اخر فقال له مثل ذلك بالضبط، استخلف. قالوا قمت ورد عليه ذلك. فقال عثمان قالوا الزبير، سماه بالاسم المرة دي بقى في التالتة بقى، قالوا الزبير. قالوا نعم. قال أما والذي نفسي بيده، ده سيدنا عثمان، إن كان لأخيرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزكاه. كذلك عمر بن الخطاب بيقول لو عهدت أو تركت تركة كان أحبهم إلي الزبير، إنه ركن من أركان الدين رضي الله عنه وأرضاه. ده كان يعني مكانته، أمانته بقى، نتكلم عن الأمانة بتاعته. أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة كانوا بيوصوا الزبير بن العوام بعد ما يموتوا، إن فلوسي وحاجتي ومالي كله هو عندك وبتاع، تعمل فيه كذا كذا كذا كذا كذا. مين هم؟ عثمان بن عفان وابن مسعود، عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف. فكان ينفق على الورثة من ماله ويحفظ أموالهم. يا الله، شوف إزاي، يعني دول موصين له، خد الفلوس اهي لما نموت بأعمل كذا كذا كذا، يحجز فلوسه ما يصرفش منها ويصرف من ماله هو. عن عامر بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بتقولش أحاديث زي بقية الصحابة يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتنقل عنه يعني مثلا كما يحدث ابن مسعود. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، أنا كنت مع النبي على طول في الوقت كله يعني، ولكن سمعت يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث في البخاري وروى أبو داود والنسائي. فخايف يقول حديث قلته يمكن اشتبهت فيه، مش ده من ورعه يعني. والزبير بن العوام جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلحة والزبير جاراي في الجنة. طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام الاثنين جيراني في الجنة، والاثنين سبحان الله استشهدوا في معركة الجمل سنة 36. كرمه كان كريم جدا جدا، كان للزبير، بتتخيل الموقف ده اللي حكولك، كان للزبير بن العوام 1000 مملوك، 1000 عبد، عد 110 مرات، يؤدون إليه الخراج. عارف الخراج اللي هو إيه؟ يعني أنت مثلاً أنت عبد، أنا اشتريتك، فأقول لك روح اشتغل، ولما تشتغل تديني من الخراج ده. حتى مرة سيدنا أبو بكر الصديق كان له غلام يخرج له الخراج، فجاءه يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، حديث صحيح. فبعد أبو بكر ما أكل، الواد بيقول له تدري ما هذا؟ أنت عارف كنت أكلت إيه؟ قال وما هذا؟ أنت بتجيب لي كل يوم أكل وأنا بأكل يعني. قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. واحد في الجاهلية زمان قابلته كده أهبل عبيط، قلت له على فكرة هيحصل لك كذا كذا كذا، وما أحسن الكهانة، أنا خبطتها كده يعني. فلقياني البارحة، قال تعال يلا، مش أنت هذا اللي كنت بتقول هيحصل لك؟ صدق حصل لي. خد يلا إيه حلاوتك. حرم النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. ثمن الكلب، الكلاب ما تتباعش بفلوس، ومهر البغي، واحد يروح يزني في واحدة يديها فلوس، لا. وحرم حلوان الكاهن اللي بيتكاهن، اضرب الودع، اقرا الكف، اقرا الفنجال، خد بقى حلاوتك، يلا ارمي بياضك، ارمي بياضك، ده حرام ده. يبقى سيدنا ابو بكر الصديق كل ايه؟ كل حرام بس ما يعرفش. يقول الحديث فوضع ابو بكر الصديق اصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه، رجع اللي في بطنه كله. ليه؟ كل من حرام وما يعرفش حتى هو. فأدي كان عنده 1000 مملوك بيقدموا له الخراج، فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا، كان ياخد الخراج ده كله ويتصدق به، سبحان الله. قالت جويرية بنت أسماء باع الزبير يرحمك الله، باع الزبير دارا له 600,000، يعني ايه؟ اكتر من 500,000. باع دار باكتر من 500,000. فقيل له يا ابا عبد الله غبنت؟ حد يعني ظلمك فيها يعني؟ قال كلا، هي في سبيل الله، يلا خدوها كلها لله سبحانه وتعالى. فكان كريم جدا جدا جدا يعني. كذلك كان يتوكل على الله من يعني سيرته العطره، حين كان يجود بروحه اوصى ولده عبد الله بقضاء ديونه، يا ابني أدي الديون اللي علي. وبعدين قال له إيه؟ إذا أعجزك شيء، إذا أعجزك دين، يعني جيت توزع فما لقيتش من الفلوس اللي عندي، فاستعن بمولاي. فابنه بيقول له أي مولى تعني؟ مين المولى اللي بتقصده ده؟ قال الله، نعم المولى ونعم النصير، سبحان الله. يقول عبد الله فيما بعد، ابنه بقى بيقول ايه؟ فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير، يا رب يا مولى الزبير اقضي دينه فيقضي. فربنا بيقضي. شجاعته، كان شجاع جدا جدا جدا. عن الثوري قال هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة، في ثلاثة يعتبروا ما شاء الله من أشجع الصحابة، كلهم شجعان ما شاء الله، بس دول الايه اللي ما شاء الله يعني، حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، والزبير ابن العوام. وقد روى من رأى الزبير أن في صدره أمثال العيون من الطعن والرمي، أمثال العيون مضروب في، ما فيش بقى زي النهاردة كده علاج وعمليات جراحية وتجميلية وكلام ده، ما فيش، لا. فكان أمثال العيون في صدره كده من كتر الضرب والطعن. عن عروة قال كان في الزبير 3 ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه كتفه، واخد ضربة في كتفه بالسيف، إن كنت لأدخل أصبعي من كتر فتحتها، من كتر الفتحة، بيقول لك كنت بدخل صبعي فيها كده. ضرب 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير كان أبواك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. تريد أبو بكر والزبير بن العوام، اللي هي غزوة إيه؟ حمراء الأسد اللي بعد غزوة أحد. أحد كانت يوم السبت 15 شوال، دي بقى كانت يوم الحد 16 شوال، اللي كان المسلمون بيتتبعوا مين؟ المشركين بقيادة أبو سفيان عند حمراء الأسد، ونزل فيهم الذين استجابوا لله وللرسول سورة آل عمران من بعد ما أصابهم القرح. طيب لما هاجر بقى هو المدينة المنورة، إيه سيرته بقى في المدينة المنورة؟ أول حاجة كانت غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجري. كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان، فرسان على يعني فارسان ركبين على 2 فرس، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر دي كلها ما كانش إلا فرسين بس. الفارس الأول الزبير ابن العوام على الميمنة بالفرس الأولاني، والفرس الثاني على الميسرة سيدنا المقداد ابن الأسود. كانت على الزبير زي ما قلنا عمامة صفراء يوم بدر، فنزل سيدنا جبريل على سيماه على شكله نفس عمامة صفراء وشبه الزبير. قتل الزبير، قتل سيدنا الزبير بن العوام في هذا اليوم اللي هو يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، كما قتل السائب بن أبي السائب بن عابد ونوفل بن خويلد بن أسد عمه. كان ما شاء الله يعني الأربعة دول كان يوم جميل جدا جدا، وكان في فرحة كبيرة من قتلهم. يعني حتى هو بيقول عن الزبير قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى إلا عيناه، عارف الأمير إسلامة الحرب كده، فيدوب تشوف يدوب يعني. وكان يكن أبا ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت، يعني بالحربة بصدره يعني، فكان الجهد أن نزعتها بالعافية بينزعها منه يعني، لقد انثنى طرفها. فسأله إياها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاها فكانت عنده، لما قبض أبو بكر خدها عمر، لما قبض عمر خدها عثمان، فلما قبض وقعت عند آل علي بن أبي طالب، فطلبها عبد الله بن الزبير اللي هو ابنه بقى، فكانت عنده حتى قتل. ده حديث رواه البخاري. ده كان موقفه في غزوة أحد، في بدر. غزوة أحد أهو كان أول حاجة دي. غزوة أحد في يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، 2900 من قريش و100 من كنانة، يبقوا 3000. وكانوا طالعين بنو عبد الدار 11 واحد، أبيدوا عن آخرهم، قتلوا ال 11. بنو عبد الدار اللي كانت هند بنت عتبة بن ربيعة طلعت تقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. أول واحد قتل منهم سبحان الله المجرم الملعون اللي اسمه طلحة ده. ده إيه اللي حصل؟ أول واحد أصيب راكب على جمل وطلع يطلب الإيه؟ المبارزة. خرج له سيدنا طلحة ابن أبي طلحة، كان شديد البأس وقوي البنية، فتقدم على الجمل وسط الميدان ونادى للمبارزة، لم يخرج له أحد من الصحابة. فخرج سيدنا الزبير بن العوام، عمل إيه؟ سبحانك يا رب، وثب نط، بص نطته، نط على الجمل، جابه من فوق، جابه من فوق الجمل و أسقطه أرضاً وذبحه من رقبته زي الخروف كده. فكبر وكبر معه المسلمون وكبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انصرف المشركون من غزوة أحد مهزومين طبعاً، وحصل بقى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل، يعني خاف النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يرجعوا تاني، اللي هي غزوة حمراء الأسد اللي بقول لك عليها دي. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم اللي يروحوا وراهم، جاب النبي عليه الصلاة والسلام حدد 70 واحد وقال لسيدنا أبو بكر الصديق والزبير بن العوام: اطلعوا شوفوا راحوا فين المشركون دول. فوجدوهم فيما يسمى بعد ذلك معركة حمراء الأسد في منطقة اسمها فج الروحاء، كانوا موجودين. وأول أبو سفيان ما عرف أن النبي جاي جري، يبقى دول كانوا منتصرين في أحد، لم يكن المشركون منتصرين في أحد بأربع أدلة بس مش موضوعي بس بسرعة. واحد، لو كان المشركون منتصرين ها فين الغنائم اللي خدوها من المسلمين؟ لو كان المشركون منتصرين فين الأسرى؟ ما فيش. لو كان المشركون منتصرين ما دخلوش المدينة ليه؟ كان بينهم وبين المدينة 4 كيلو. جبل أحد يبعد عن المدينة 4 كيلو، هو من الشرق للغرب 6 كيلو، ما دخلوش ليه المدينة؟ 4 حمراء الأسد جريوا على طول على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ده لقى برضو واحد من المشركين بيقتل في المسلمين يعني قتلا عنيفا، عنيف قوي قوي، فقال للزبير عليك به، عليك به روح. فكان أن اشتبك معه حتى أوقعه على الأرض، والحمد لله قتل سيدنا الزبير بن العوام هذا الرجل المجرم. يعني يوم الخندق برضو كان له ما شاء الله موقف كبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتينا بخبر بني قريظة، قلت لك خانوا العهد لما كان ورا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حاطط النساء في حصن اسمه حصن فارع، المجرمين اليهود بعتوا يهود علشان ايه يقبضوا على الاخوات دول اخواتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير انا، فذهب على فرس فجاءه بخبرهم، ثم قال الثانية من يجيني بخبرهم؟ قال انا، فذهب، ثم الثالثة، فقال في الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، الزبير بن العوام، وهو الوحيد زي ما قلنا بعد سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي جمع له النبي عليه الصلاة والسلام الأب والأم، ارمي فداك أبي وأمي لسعد بن أبي وقاص، وهنا بأبي أنت وأمي. ضرب سيدنا الزبير بن العوام يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة، ضربه بالسيف فقد قطعه، فبيقولوا له ما أجود سيفك، ما شاء الله السيف بتاعك حلو يعني. فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف، يقولوا ما أجمل سيفك، إيه اللي السيف، هو مين اللي حرك السيف، مش أنا، تقول أنا، مش تقول السيف يعني. وفي غزوة خيبر لما قتل علي بن أبي طالب مرحب، غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7، لما طلع مرحب قائد اليهود اللي كان أخوه ياسر، كان مرحب ده خطير يعني، بس مين اللي قتله؟ سيدنا علي بن أبي طالب ما شاء الله. فلما قتل سيدنا علي بن أبي طالب مرحب دهم، خرج أخوه ياسر أخو المرحب للمبارزة، فخرج له الزبير. فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب، أمه خافت عليه، لأن يهود خيبر أشجع يهود، لا صحيح يعني، فخافت على ابنها، فقال يقتل الزبير ابني، يقتل، حد هيقتله، ياسر المجرم ده اللي هو أخو مرحب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله. وفي الفعل لما حصلت المبارزة بينه وبين ياسر، قتل الزبير بن العوام ياسر أخو مرحب قائد اليهود. في فتح مكة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عشان يفتح مكة، هوازن هنا على الشمال، هوازن هنا عليك اليمين وانا علي ايدي انا اليمين كده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل الجيش 4 ألوية، لواء يدخل من الشمال ولواء يجي من الجنوب، وبعدين من شمال غرب وجنوب غرب، ما فيش حاجة ناحية الايه الشرق خالص. ليه؟ قبائل هوازن اللي كانت معاهم غزوة حنين، من حنين كانت 6 شوال وفتح مكة 20 رمضان، يعني ايه يعني 20 رمضان هي 10 يخلص وبعدين 6 يعني 16 يوم، يعني اسبوعين، يعني بعد فتح مكة باسبوعين. علشان كده الجيش اللي كان جاي ما فيش حاجة منه ناحية الشرق خالص، لان دي قبائل هوازن اللي كانت معاها غزوة حنين. اللي جاي من الشمال كان اللواء اللي على قيادته الزبير ابن العوام. طيب ومن الجنوب، من الجنوب تحت خالص خالد ابن الوليد. طيب جنوب غرب، وفي يعني في عندك من فوق في جنوب غرب وفي شمال غرب. جنوب غرب قيس ابن سعد ابن عبادة، أبو سعد ابن عبادة اللي كان انفعل شوية كده في العرض العسكري الصبح 20 رمضان سنة 8، وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا، اليوم يعني كلام خطير، اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا. إن رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله الكعبة، اليوم يعز الله قريش بالإسلام يعني. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم كده ورد الرد ده، خاف ان سعد بن عبادة يكون ايه ناوي على حاجة يعني، أصدر أمر. شوف شوف الحكمة، اللهم صل وسلم عليك على سيدنا محمد، هو عايز يعزله. الكلام ده كلام خطير. حتى المهاجرون قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إيه رسول الله الكلام ده؟ اليوم أزل الله قريشا، اليوم يعني الكعبة والملحمة يعني. قال طب خلاص خلاص، روحوا قولوا له يدي الراية لابنه اللي هو قيس ابن سعد ابن عباد في الجنوب الغربي ده. حتى قال لهم طب هاتوا لي أمارة من النبي، فعطلوا العمامة بتاعته. فعشان كده سيدنا قيس ابن سعد ابن عبادة جاء منين؟ من الجنوب الغربي. هيبقى فاضل بس واحدة اللي هي الشمال الغربي، كان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة حنين اللي هي كانت في شوال سنة 6 ده، 6 شوال سنة 8، بعد ما انتصر المسلمون كلهم 6000 أسير في منطقة الجعرانة، فلازم تطارد بقى الفلول دي وإلا هيتجمعوا ويجوا لك تاني. فكان سيدنا الزبير بن العوام بيطارد الفلول ديت عشان ما تتجمعش تاني يعني. فسأل قائد المشركين عن الفارس الذي يطيح بهم، فقالوا له إنه رجل عاصب رأسه بعمامة حمراء، فقال إنه الزبير بن العوام، وإنه لن يرجع إلى قومي حتى يقضي علينا. فثبتوا واثبتوا، فكان أن أزاحهم عن أماكنهم، أزاحهم عن أماكنهم. معلش هنضطر بسرعة جدا عشان الوقت. اليرموك، اليرموك دي موضع بين أذرعات والشام، كانت معركة كبيرة جدا سنة 15 هجرية قبل فتح دمشق، وكان على رأس المشركين واحد اسمه ماهان الأرمني، وكان على رأس المسلمين سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكانت بينهم 5 وقعات عظيمة. يعني في آخر الأمر انتصر الحمد لله المسلمون. عدد المشركين كان 105,000 وعدد المسلمين 40,000 الحمد لله. كان بقى غنائم كتير، لو دخلنا في المعركة مش هنعرف نخلص النهاردة. أنا لازم إن شاء الله بإذنك يا ربي أخلص بإذن الله. كان له دور كبير جدا جدا جدا سيدنا الزبير بن العوام في هذه المعركة، وكان سيدنا خالد بن الوليد برضو الحمد لله، حتى ضرب ضربة فيها شديدة جدا، قلنا من كترها تدخل صبعك كده في الجرح يعني. ولما سيدنا عمرو بن العاص توجه لفتح مصر، كان على رأس جيشه 3500 واحد، بعث إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يطلب إليه المدد، فأرسل إليه سيدنا عمر بن الخطاب الزبير بن العوام على رأس جيش يبلغ عدد الجيش اللي أرسله 4000. فذهب سيدنا الزبير بن العوام جزاه الله كل خير، وكان مشترك في فتح مصر هنا الحمد لله، وكان مع المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد وخارجة بن حذافة. قال عمر بن الخطاب لعمر بن العاص قبل ما يبعث له الزبير بن العوام في 4000 دول: إني أمدك 4000 على رأس كل 1000 منهم رجل بألف، رجل بألف. وكان الزبير على رأسهم جميعا، يعني يعتبر بألف، والقعقاع بن أمر التميمي برضو يعتبر بألف. المهم لما وصل سيدنا الزبير بن العوام وجد عمرو بن العاص محاصرا حصن بابليون، وطالت فترة الحصار 7 شهور مش قادر يفتحها يعني. فركب الزبير حصانه، بص القوة، وطاف حول الحصن بيلف ويشوف بعين يدخل ازاي عشان يفتح الحصن ده. فقيل له: إن بها الطاعون. فقال: إنما جئنا للطعن والطاعون، واحنا جئنا نعمل ايه؟ وقال لعمر بن العاص: إني أهب نفسي لله. وراح حاطط سلم، تخيلوا الشجاعة يا أخوانا، سلم على باب الحصن بتاع بابليون، وبدأ يطلع عشان ينط من جوه ايه يفتح لهم الباب. وقال: إذا سمعتم تكبيري فأجيبوني. الأول ما أقول الله أكبر تكبروا معايا. وسبحان الله، صعد على السلم ونط من جوه وفتح باب الحصن، فأقبل المسلمون الحمد لله كلهم يطلعوا على الباب عشان يعني عايزين يطلعوا زيه كده ويخش بقى من الحصن. انسحب الرومان لما شافوا الأمر كده، انسحبوا وانتصر المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى. استشهد سيدنا الزبير بن العوام في معركة الجمل سنة 36. مين اللي قتله بقى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه ابن جرموز، كان عنده كم سنة؟ 67 سنة رضي الله عنه وارضاه. كان متجوز بقى، كانت تحته ستنا أسماء بنت أبو بكر الصديق، عاتكة أخت سعيد بن زيد المبشر بالجنة ده، وأم خالد بنت خالد بن سعيد، وأم مصعب الكلبية. هو لما حصل معركة الجمل وإحنا قلناها قبل كده مش هنكررها تاني، نزل هو يصلي فجل مجرم اسمه ابن جرموز من خلفه وطعنه فوقع واستشهد ودفن بوادي السباع. جلس علي رضي الله عنه لما أرضاه لما شافه جلس يبكي هو وأصحابه. المجرم ابن جرموز راح لسيدنا علي بن أبي طالب يخبط عليه عايز يخش عليه، بيقول له ائذن لي. قال علي بن أبي طالب لا تأذن له وبشره بالنار، بشره بالنار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. وكان المجرم بعد ما طعنه قطع راسه، شوف يعني إجرام يعني، هو جايبه لسيدنا علي بن أبي طالب. فقال تبوأ يا أعربي مقعدك من النار، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا علي بيقول لابن جرموز أن قاتل الزبير في النار. حين أدخلوا عليه سيف سيدنا الزبير بن العوام على سيدنا علي بن أبي طالب، قعد يبكي بكاء شديد سيدنا علي وهو يقول سيف، السيف ده بتاع الزبير، سيف طالما والله جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهى من دفنهما الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، ودعهما بكلمات قائلا إني لا أرجو أن أكون أنا سيدنا علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سورة الحجر. ثم نظر إلى قبريهما وقال سمعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. وصيته قبل طبعا ما يخش المعركة، عارف أنه ممكن يموت يعني، فأوصى ابنه بقى، ابن الزبير بيقول دعاني أبويا فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، الحمد لله حموت مظلوم، وإن من أكبر همي لديني الديون اللي علي. على فكرة يقول إنه مش ما كانش عليه ديون، ده كانت الايه الحاجات اللي حاطينها عنده الناس الأمانات يعني. أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ يا بني بع مالنا بعد ما موت، إذا موت بيع كل اللي عندنا يعني، فقد ديني. ثم أوصى بالثلث وثلث الثلث إلى عبد الله، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلث لولدك. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي. قلت من مولاك؟ تقصد إيه بمولاي دي يعني؟ قال الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير. يقول ابنه فوالله ما وقعت في كربة إلا قلت يا مولى الزبير اقضي دينه فيقضيه، رضي الله عنه وأرضاه. حتى ابنه عمل يعني، ابنه بيقول قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، قال لا والله حتى أنادي بالموسم 4 سنوات. عياله وزع بقى التركة بتاعت قال لا 4 سنين، اللي عايز حاجة يجي ياخدها، اللي له دين على أبي يجي ياخده. وثم وزع بعد ذلك التركة بتاعته. طب ابن جرموز اللي قتله وقطع راسه ده، سبحانك يا رب سبحانك يا رب، والله يا أخوانا سورة طه وقتلت نفسا، ربنا بيقول لسيدنا موسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. يقول لك ما في إنسان يقتل مسلم إلا ربنا يبتليه بالغم، يعيش حياته كلها غم. شوف ابن جرموز ده عاش مغموم طول عمره لغاية ما كان أيام ابن الزبير بقى، عبد الله ابن الزبير ابن العوام، استناب أخوه مصعب ابن الزبير على العراق، كان حاكم العراق وكان موجود فيها مين بقى؟ المجرم ابن جرموز ده. فاختفى طبعا، خفى، قال لك ده أنا موت أبوه وقطعت راسه، فمصعب هيعمل فيها إيه؟ فلما علم قال مصعب ابن سيدنا الزبير قال أبلغوه أنه آمن، مش عامل معاه حاجة، أيحسب أني أقتله بأبي؟ وفكر أن ده يساوي أبويا، راسه براس أبويا يعني؟ كلا والله ليس سواء، والله ما ما ما ما ما يساوي أبي أبدا يعني. لما خلاص أنت آمن، قالوا فجاء ابن جرموز إلى مصعب ابن الزبير، ها؟ قال اقضني بالزبير، موتني، أنا موته، موتني، القاتل يقتل. قال ولا بشسع نعله، لا والله ما موته، ولا والله العظيم ما تسوي جزمة أبويا، ولا موتك أنت، حسابك عند الله عز وجل. من كتر الزهقان والضيق اللي هو فيه لحق بقصر، في قصر كبير كده في حتة اسمها بيسموها باللغة العربية الأزج، اللي هو إيه، عارف زي الكبري بتاع كده فوق كده، تقف تحتيه، ممكن تقف تحتيه يعني، نام تحتيه وأمر بعض الناس أنهم يهدموا عليه هذا الكبري أو الأزج ده، فمات يعني، وهو يظن يعني أنه عايز يخلص من الحياة لأنه كان بيشوف كوابيس في حياته وضيق، لا أراك الله. فكانت دي نهاية ابن جرموز ونهاية سيرة سيدنا الزبير بن العوام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هستأذنكم في 10 دقائق بس، نكمل، فضلنا 10 دقائق بالضبط يعني، هنكمل أو هنقول أو هنبدأ في أبو عبيدة بن الجراح ونكمله بقى المرة الجاية، عشان حيبقى فضلنا 2 بعد كده خلاص إن شاء الله. معلش استحملونا بس 10 دقائق بس. يعني الناس بتتفرج على ماتش كورة 1.5 ساعة وهو كورة. هذه سيرة سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هنتكلم برضو عن نسبه وكنيته وقصة إسلامه ومناقبه ومواقفه وأهم ملامح شخصيته. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان أهم من ملامح عنده الأمانة، القيادة، الثبات في الميدان والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الزهد، تواضعه، مشاورته للجن، حسن الخلق. هنتكلم عنه لما راح المدينة المنورة، واللي حصل في المدينة المنورة غزوة الخبط، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة ذات السلاسل، سريد ذات السلاسل، وكان موقفه مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وخالد بن الوليد، وبعض الأحاديث اللي نقلها وبعض كلماته، وكان موقفه في معركة اليرموك إلى أن توفي بطاعون عمواس. طاعون كان مرض شديد جدا زمان، حتى ستنا عائشة بتقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يصيب الله تبارك وتعالى، أو يبعثه الله عز وجل على من، إنه كان عذابا يصيب الله تبارك وتعالى به الكفار يعني المجرمين يعني الناس يعني، فجعله الله رحمة للمسلمين، فما من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أن ما يصيبه هو قدر الله عز وجل إلا أدخله الله الجنة. فاستشهد سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، أنا بعتبره شهيد في يعني أنه كان في القتال ومعركة اليرموك وبعدها، فاستشهد بطاعون عمواس. اسمه أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري، ولد 40 قبل الهجرة، ولد قبل الهجرة 40 سنة. كنيته اسمه أبو عبيدة، أبو عبيدة، لكن هو اسمه إيه؟ عامر بن عبد الله بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح، لكن كنيته أبو عبيدة، فإحنا دائما نقول أبو عبيدة بن الجراح، لكن هو أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح. نسبه يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده، يشترك مع اللي هو فهر ابن مالك. أمه أميمة بنت عثمان بن جابر ابن عبد العزة، أسلمت أمه الحمد لله، وقتل أبوه كافر يوم بدر، وهو اللي موت أبوه الجراح ابن عامر، هو أبو عبيدة من الجراح ابن عامر، هنشوف دلوقتي لما نيجي في غزوة بدر. وصفه كان رجلا نحيفا، نحيفا معروق الوجه، يعني في عروق في وشه، خفيف اللحية، طوالا أجنأ، يعني في كاهله انحناء على صدره، يعني ميل في صدره كده يعني أجنأ، أثرم، رضاعيات اتكسرت لما جاي يشيل الايه حلقتان المغفر اللي دخلوا في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم حديد عشان يشيلهم يطلعهم، ما فيش فشلهم، اتخلعت ثنتيه فكان أثرم، يعني إيه في كده يعني. كان أبو عبيدة بن الجراح من السابقين الأولين إلى الإسلام. إزاي؟ أسلم في اليوم التالي لإسلام أبو بكر الصديق، تاني يوم ما أسلم سيدنا أبو بكر أسلم أبو عبيدة بن الجراح، وكان إسلامه على يد سيدنا أبو بكر الصديق. كان سيدنا أبو بكر الصديق، أنت عارف سيدنا أبو بكر الصديق أسلم على إيده 5 من 10 المبشرين بالجنة، هو عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مظعون وبالأرقم عبد الله بن وبالأرقم ابن أبي الأرقم وعبيدة ابن الحارث وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح، خدهم سيدنا أبو بكر كلهم حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائع الإسلام فأسلموا في ساعة واحدة الحمد لله، وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. أسلم أبو عبيدة بن الجراح قبل الهجرة 13 سنة، قبل الهجرة 13 سنة. هاجر الهجرتين اللي هما إيه؟ الحبشة والمدينة المنورة، وشهد بدرا وما بعدها. إيه مناقبه بقى؟ مناقب سيدنا أبو عبيدة بن الجراح 1، أحد 10 المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فكان منهم أبو عبيدة بن الجراح. حب النبي صلى الله عليه وسلم له والثناء عليه، حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال عبيدة بن الجراح: نعم الرجل أسيد بن حضير. أسيد بن حضير، أسيد بن حضير ده مش ده ابن عم سعد بن معاذ، مش كده؟ آه، دول سيد الأوس، لأن في سعد بن عبادة سيد الخزرج. فبيقول: نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. معاذ بن عمرو بن الجموح وأخوه معوذ بن عفراء، الاثنين قتل أبا جهل، الاثنين قتلوا أبو جهل في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ قال، فسكتت ستنا عائشة. سيدنا عمر بيثني عليه بيقول: آه، كلمة الجميلة بتاعت سيدنا عمر لما طعن وقالوا له: استخلف. قال: من أستخلف؟ أستخلف مين؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح أهو حياً لاستخلفته، فلئن سألني ربي أنت استخلفته ليه؟ لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، أنت عارف كان أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين اللي جايين منين؟ جايين من مكة، دول قرايبهم بقى، أول لقاء ده. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح بن عامر، تخيل بقى واحد يموت أبوه، آه كافر كافر. أبو بكر الصديق كان بيدور على ابنه عبد الرحمن عشان يموته، وهو أسلم بعد كده، فقال له: يا أبتي لقد رأيتك في بدر غير أني انصرفت عنك، عملت نفسي مش واخد بالي. قال: وأنا والله كنت أبحث عنك، ووالله لو وجدتك لقتلتك. طب مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، وكان له أخ تاني اسمه زرارة بن عمير كنيته أبو عزيز، كان أسير، وهو لما راحوا بيه المدينة وهو راجع مصعب بن عمير أخوه بقى واحد من المسلمين الأنصار مكتف أخوه، فهو بيقول للأنصار اللي مكتف أخوه: شد يديك به، أربط على الودة وقرط عليه كويس، واطلب فيه فدية جامدة قوي، فإن له أما غنية، أم مريشة معاها فلوس، ما هي أمه برضه عارفها، لعلها تفتديه منك، ادفع فيها. قال: ها هذه وساطك به؟ ده اللي انت بتوصيه؟ ده انا اخوك. العرب ما تعرفش كده، العرب طبعا انصر اخاك كده يا اخويا. قال: صهين هو اخي من دونك، الانصاري ده هو ده اخويا، اخويا في الله، انما انت اخويا في الدم. وكان سيدنا عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة، علشان كده نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. آباءهم أدي مصعب أبو عبيدة بن الجراح قتل أباء أو أباء، أو إخوانهم مصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير، أو آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أبناءهم سيدنا أبو بكر الصديق كان بيدور على ابنه، عشيرتهم عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام ابن المغيرة، فحق أن ينزل فيهم قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة. عن هشام بن سعد عن زيد عن أبيه قال: بلغني أن معاذا سمع رجلا يقول: لو كان خالد بن الوليد ما كان بالناس دوك، وذلك في إمارة حصر أبي عبيدة، ما كان للناس هيحصل كده لو كان خالد بن الوليد موجود. كلام إيه؟ موجه لأبي عبيدة بن الجراح. فقال معاذ: فإلي أبي عبيدة، فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة؟ لا أبا لك. أنت بتتكلم عن أبو عبيدة؟ تقول سيدنا لو كان خالد بن الوليد كان هنا ما كانش حصل كده، والله إنه لخير من بقي على الأرض. ده حديث رواه البخاري. هنقف عند ملامح شخصية أبو عبيدة بن الجراح ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.